وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية فيها تزكية من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله تعالى زكاها وشهد لها بالخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأزكاها أو أفضلها عند الله عز وجل. والخطاب وإن كان موجها لمن شهد الوحي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب أيضا صالح للأمة على مدار التاريخ، فهو خطاب للسابقين واللاحقين والأولين والآخرين، فالمراد به الأمة كلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة الذين اتبعوه على ما جاء به من عند الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم أحق بهذه الخيرية وأهلها، إلا أن الصحابة أحق بهذه الخيرية وأهلها. فالأمة كلها هي أمة الخير التي شهد الله لها بذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن أولى الأمة بهذه التزكية وبهذه الخيرية هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الأمة كلها أولها وآخرها وسابقها ولاحقها، هذه الأمة كلها خير الأمم، وخير هذه الأمة أولها القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين. والله سبحانه وتعالى قد زكى هذه الأمة ومدحها وأثنى عليها في أكثر من موضع من القرآن الكريم، فهذه الأمة الله تبارك وتعالى اصطفاها واجتباها كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالنبوة والكتاب كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسماعيل الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فاصطفى الله تبارك وتعالى هذه الأمة وفضلها على بني إسرائيل الذي قال لهم في أكثر الموضع وأني فضلتكم على العالمين قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختار الله هذه الأمة واصطفاها وفضلها على بني إسرائيل وعلى غيرهم من الأمم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقد عدل الله تبارك وتعالى هذه الأمة فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والوسط العدل، والوسط العدل، والعدل هو المقبول تزكيته والمقبول خبره والمقبول شهادته. ولذلك فإن شهادة هذه الأمة مقبولة عند الله عز وجل على الأولين وعلى الآخرين في الدنيا وفي الآخرة. شهادة هذه الأمة مقبولة عند الله عز وجل على الأولين وعلى الآخرين وفي الدنيا وفي الآخرة. فقد مروا على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنى الحاضرون عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنى الحاضرون عليها شرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. فسئل صلى الله عليه وسلم: ما وجبت؟ قال: الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك يوم القيامة يدعى نوح وقومه فيقال لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لقوم: هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أن نوحا بلغ أمته رسالة ربه ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم وجودا في الدنيا، إلا أنها أول الأمم حسابا يوم القيامة وأول الأمم دخولا الجنة. هذه الأمة آخر الأمم وجودا وزمانا، ولكن هذه الأمة هي أول الأمم تحاسب يوم القيامة وأول الأمم تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد تفضل على هذه الأمة فضاعف لها الأجر والثواب على قلة عملها وضيق وقتها. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من يعمل لي على قيراط قيراط. فعملت اليهود من أول النهار إلى الظهر، ثم قالوا: لا حاجة لنا إلى الأجر، بطلوا الشغل. فعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، ثم تركوا العمل. فأتي بهذه الأمة فعملوا على قيراطين قيراطين، ومن العصر المغرب ده أقل الأوقات بين الصلوات. فاعترضت الأمم فقال: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفضائل أمة الإسلام كثيرة لا تحصى، فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت، أولى الناس بالفضل وأحقهم به ما ذكرناه وما لم نذكره هم خير القرون، خير الناس القرون الأولى المفضلة، الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكل فضل ثبت لهذه الأمة فأولى الناس به وأحقهم به هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. ويكفي أن فضل الصحبة لا يعدله شيء آخر، فضل الصحبة لا يعدله شيء آخر. فمهما عمل إنسان من عمل من غير الصحابة لا يمكن أن يدرك منزلة الصحابة، لأن هذه المنزلة هتحصلها أنت إزاي مهما اجتهدت في الصيام والقيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي غير ذلك من الأعمال؟ هتبلغ منزلة الصحبة إزاي ما انتهت الصحبة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى في كلما مدح هذه الأمة فأولى الناس وأحق بهذا المدح الصحابة. ويكفي أن الله خصهم بالمدح في القرآن الكريم في أكثر من آية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رؤوف رحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما أسباب هذه الخيرية وما أسباب هذه التزكية الربانية؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم هاتين الوظيفتين أو هاتين الصفتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان مع العلم بأن الإيمان يسبق كل الأعمال؟ فالأعمال الصالحة لا تزكي صاحبها إن لم يكن مؤمنا. الأعمال الصالحة لا تزكي صاحبها ولا تنفع عند الله إلا إذا كان مؤمنا. فلماذا قدم هاتين الصفتين صفة الأمر معروف أنها منكر على الإيمان؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء قدم الله تبارك وتعالى المدح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان لأن هذا التفضيل سيبلغ الأمم كلها مؤمنهم وكافرهم. هذا المدح من الله وهذه التزكية لهذه الأمة سيبلغ جميع الناس على اختلاف مللهم ونحلهم مؤمنهم وكافرهم. فبدأ الله تبارك وتعالى بالمتفق على فضله وخيريته بين الأمم، فكل الأمم مقرة بفضل الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المؤمن والكافر، الجميع متفقون على فضل هذه الوظيفة وفضل من قام بها. فإذا قال في حق الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر سلم بذلك الخصم، سلم بذلك الإيه؟ الخصم، ولم ينازع في ذلك. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الإيمان وحفاظه. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سياج الإيمان وحافظه. وقد جرت عادة الناس في جعل السياج مقدما على إيه؟ ما بداخله. فالسياج السور بيكون إيه؟ خارج البيت في الداخل. السور بيحمي البيت، يبقى السور مقدم على الايه؟ على البيت. فقد قدم الله تبارك وتعالى وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج للايمان، والسياج دائما يبقى ايه؟ مقدم، فقدمه على الذكر. ثم ان الله تبارك وتعالى اخر الايمان بالله عز وجل لأن الأمم الكافرة منازعة في هذه الصفة، فهم يزعمون مع كفرهم أنهم المؤمنون وأنهم الأهدى سبيلا. فهذه هي شروط الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك كان عمر يقول من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليوفي شرطها. من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليوفي شرطها. شرطها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن إيه؟ وتؤمن بالله. ثم قال سبحانه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعني بمثل ما آمنتم به لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به لكان خيرا لهم، كما قال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم، المراد ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولكن منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فبالنسبة لليهود الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود يعني معدودون على الأصابع، بالنسبة للنصارى الذين آمنوا منهم إيه؟ كثيرون، الذين آمنوا من النصارى كثيرون جدا، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال سبحانه: لن يضروكم، يعني الفاسقون من أهل الكتاب بقى، الفاسقون من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به لن يضروكم إلا أذى. هذا في تشجيع من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين على قتال الكافرين وجهاد الكافرين ودعوتهم إلى الله عز وجل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يشجع الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين على لقاء الكافرين فيقول: لن يضروكم إلا أذى، كل ما يستطيع أن يفعلوه معكم أن يؤذوكم، يأذوكم إيه؟ بألسنتهم فقط، يؤذوكم بإيه؟ بألسنتهم، يعني يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، يطعنوا في القرآن، يطعنوا في الرب سبحانه وتعالى، يثير الشكوك والشبهات حول دينكم، ده كل اللي يقدروا عليه. ها؟ لن يضروكم إلا أذى، كل اللي يقدروا عليه إن هم يؤذوكم فقط بألسنتهم، يؤذوكم بألسنتهم، يسمعونكم ما تكرهون في ربكم، يسمعونكم ما تكرهون في نبيكم، يسمعونكم ما تكرهون في قرآنكم، يسمعونكم ما تكرهون في إيه؟ في دينكم، يثير الشكوك والشبهات ويطرحوا عليك الشبهات في دينكم عشان يزحزحوك عن الإيمان، ده كل الإيه؟ اللي يقدروا عليه، لن يضروكم إلا أذى. ولكن عند المواجهة وعند القتال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يولوكم ما يثبتون، ما يثبتون عند اللقاء أبدا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يهربوا منه ساعة ما تقوم الحرب ويلتقي الجمعان، يطلعوا يجلوا قدامكم، يطلعوا يجلوا قدامكم كقطيع الغنم، يولوكم الأدبار. ثم لا ينصرون، هذا الفعل لا ينصرون مرفوع، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، يبقى إذن مش معطوف على الفعل اللي قبل، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، دي جملة شرطية، إن أذى الشرط يقاتلوكم فعل الشرط، يولوكم جواب الإيه؟ الشرط، فعل الشرط مجزوم وجوابه إيه؟ مجزوم. ثم حرف عطف، وبعدين إيه؟ المعطوف مرفوع لا ينصرون، يبقى ده مش معطوف، يبقى مش معطوف على إيه؟ على جواب الشرط، مش معطوف على جواب الشرط، لأنه لو كان معطوف على جواب الشرط كان بقى إيه؟ مجزوم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، ثم إيه؟ لا ينصروا، فهو جاء مرفوعا يبقى مش معطوف على الايه؟ على المجزوم، لان المعطوف على المجزوم يبقى ايه؟ يبقى مجزوم، وده مرفوع، يبقى ايه معناته؟ قال العلماء: جعل الله سبحانه وتعالى قوله ثم لا ينصرون خبرا مبتدئا، خبرا مبتدئا منشئا حكما جديدا وخبرا جديدا، وهو أن أهل الكتاب لا ينصرون عليكم أبدا، وهو أهل أن أهل الكتاب إيه لا ينصرون عليكم إيه أبدا. أيوة، فقالوا لو أن الله تعالى عطفه على يولوكم الأدبار كان بقى مجزوم ثم لا ينصر، ولو كان هذا الفعل معطوفا على ما قبله يبقى إيه عدم نصرهم عند إيه عند توليتهم الأدبار فقط، يبقى معناته لو أنهم ثبتوا ممكن إيه ينصر، فقال لا ده هم لا ينصرون في جميع الأحوال، هم إيه لا ينصرون في جميع الأحوال. وهذا يعني تشجيع من الله تبارك وتعالى لعباد المؤمنين على اللقاء وعلى الثبات عند اللقاء. الله لا ينصر الكافرين، الله لا ينصر الايه الكافرين. يبقى انت هتهرب ليه يا مؤمن؟ هتفر من القتال ليه؟ عدوك ربنا بيقول لك لا ينصرون، يبقى انت قاتل وانت ايه كلك امل في الله عز وجل ان العاقبة لك. فان قيل لكن احيانا ينصرون، اقول لك لا ينصرون، لا ربنا قال لا ينصرون، ولكن هم ينالون من المؤمنين احيانا بسبب ايه بسبب معصية الايه المؤمنين، بسبب معصية المؤمنين. لكن طول ما المؤمنين موفين لله تبارك وتعالى بشرط النصر المتلخص فيه ان تنصروا الله ايه ينصركم، فهم ايه لا ينصرون. لكن حين يخل المؤمنون بهذا الشرط ينال منهم الكافرون، لا ينصرون، ينال منهم الايه الكافرون، لان ربنا قال لا ينصرون بل لا ينصرون. ولذلك ربنا قال ايه الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين ايه نصيب، ما قالش فتح ولا نصر، قال وان كان كافر نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فما يناله الكافرون من المؤمنين عند غفلة المؤمنين وتقصيرهم في حق رب العالمين وخروجهم عن طاعته، ما يناله الكافرون لا يسمى فتحا ولا نصرا، وإنما هو إيه نصيب نالوه، نصيب إيه نالوه. ولذلك قال ثم لا ينصرون، ثم قال سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ضربت عليهم الذلة، شفت الخيمة، الخيمة لما بتنصبها بتضربها على الايه على القاعدين فيها، ضربت ايه ضرب الخيمة يعني ايه فردها فأظل بها ايه وأحاط بها ايه القاعدين فيها. ضربت عليهم الذلة اي أقيمت عليهم وأحاطت بهم فكأنهم محصورون فيها لا ينفكون عنها ولا يخرجون منها أبدا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي أينما وجدوا على وجه الأرض على وجه المعمورة، أينما كان يهود فهم أذلاء، أينما كان يهود فهم إيه أذلاء. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا لا ينجيهم إلا أن يدخلوا في عهد الله عز وجل وعهد المسلمين إلا بحبل من الله وحبل من الناس. المراد بالحبل العهد، العهد المعاهدة التي يصنعها ويبرمها اليهود مع المسلمين، حين يخدوا المعاهدة معاهدة الصلح حينئذ إيه يطمئنوا شوية ويأمنوا شوية، بدون معاهدة فهم في ذلة وفي خوف وفي صغار، في ذلة وفي خوف وفي صغار. سمي العهد حبلا لأن الحبل يتوصل به إلى الايه المقصود، الحبل يتوصل به إلى المقصود، والعهد يتوصل به اليهود إلى ما يرجون ويبغون من الأمن والأمان، فإذا أعطوا العهد أمنوا، فكأن العهد ايه سبب كالحبل يتوصل به المقصود، فسمي العهد حبلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله، هذه عقوبة ثانية، بل العقوبة الأولى ضربت عليهم الذلة أينما ثقل، العقوبة الثانية وباءوا بغضب من الله. ولذلك إذا قيل المغضوب عليهم انصرف الذهن إيه؟ إلى اليهود. وإن كان غيرهم من الكافرين غضب الله عليهم، ولكن الغضب ألصق باليهود من إيه؟ من غيرهم. الغضب غضب الله ألصق باليهود من غيرهم، حتى إنه إذا قيل المغضوب عليهم عرف أن المراد اليهود لعنهم الله وباءوا بغضب من الله. العقوبة الثالثة وضربت عليهم المسكنة الفقر، وضربت عليهم المسكنة يعني الفقر. قد يقول قائل إننا في هذا الزمان نرى خلاف هذه الصفات، نرى اليهود الآن على خلاف ما وصفهم الله تبارك وتعالى، فهم الآن في عزة وفي غنى وفي قوة وفي رفعة وفي سيادة. ها؟ نقول لك هذه سحابة صيف سريعة الانجلاء والانكشاف، السحابة الصيف سريعة الانجلاء والانكشاف. والشيء العارض في حياة الإنسان لا يوصف به الإنسان، الإنسان لا يوصف إلا بما يلزمه، الإنسان لا يوصف إلا بما إيه؟ بما يلزمه. أما الشيء العارض له لا يكون صفة له، الشيء العارض للإنسان لا يكون صفة. يعني إيه؟ رجل بخيل معروف بين الناس بالبخل، طول عمره بخيل، في يوم من الأيام دخل الجامع، وقف الشيخ وقال يا جماعة بنبنوا جامع، عندنا فقراء، ساعدونا على بناية الجامع أو على إطعام الفقراء. جي البخيل ده مطلع حدا من جيبه وحطته في الصندوق أو في إيد الشيخ، هل يخرج بهذه المرة عن كونه بخيلا؟ لا يخرج. وكذلك هذا هو الأصل في اليهود كما وصلهم الله، ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. يبقى هذه صفاتهم اللازمة. كلهم بقى دلوقتي يعني كده شمين نفسهم وشدين حيلهم شوية ولهم دولة كده ولهم صولة، دي كما قلت لك سحابة صيف ستنكشف قريبة وتنجلي قريبة وتزول قريبة، والأشياء العارضة على الإنسان لا تكون وصفا له، الأشياء العارضة عن الإنسان لا تكون إيه؟ وصفا له. الوصف لا يوصف بالإنسان إلا إذا كان إيه؟ هيئة لازمة له، هيئة لازمة له. أما الهيئة العارضة لا يوصف بها الإنسان. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة. ما هي أسباب هذه العقوبات؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. يبقى دول سببين لهذه العقوبات، كفرهم بآيات الله. ها؟ طب إيش المراد بآيات الله؟ أولا آيات الله اللي هي في التوراة، آيات الله اللي هي في الإيه؟ في التوراة، التي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بها وجحدوها وقالوا لا مش ده النبي اللي احنا ايه نجده عندنا في التوراة. يبقى كفروا بآيات الله التي انزل الله في التوراة في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن ان يراد بآيات الله القرآن الكريم الذي انزله الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود قد كفروا بآيات الله التي انزلها في التوراة في حق محمد عليه الصلاة والسلام، وكفروا بآيات الله التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. وقد قلنا مرارا أنه لا يعقل أبدا أن يكون قتل النبي بإيه؟ بحق. النبي معصوم من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها معصوم من الذنوب، فكيف يفعل ما يستحق بالقتل؟ لا يمكن هذا، فهو قتل النبي بغير حق، لا يكون قتل النبي إلا بغير حق. ولكن الله أكد هذا بقول بغير حق زيادة في تشنيع جريمتهم وتقبيح فعلتهم، لأن قتل المظلوم يعني القتل نفسه ايه جريمة، وكمان قتل المظلوم دي جريمة بشعة. يعني لما يقتل واحد يستحق القتل ماشي، لكن يقتل من لا يستحق القتل، ها هذا امر بشع مستقبح في نفوس الجميع. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال بعض اهل العلم هذا ذكر لاسباب العقوبات السابقة، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حق، وايه كمان ذلك به كمان بما عصوا وكانوا ايه وكانوا يعتدون. وقال بعضهم السببان الاول الاولان هما سبب العقوبات، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، وبعدين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ده سبب لكفرهم. يبقى ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بحق، ده علة ايه؟ علة العقوبات. علة العقوبات ايه؟ لماذا عوقبوا بهذه العقوبات؟ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. طيب ولماذا كانوا يكفرون بآيات الله؟ ولماذا كانوا يكفرون بآيات الله؟ ايه علة الكفر؟ ذلك بما ايه؟ بما عصوا وكانوا يعتدون. فقال العلماء التعليل الثاني هو علة العلة الأولى، علة العقوبات ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وإيه علة الكفر؟ ذلك بما إيه؟ بما عصوا. يبقى المعصية علة الإيه؟ الكفر، والكفر علة الإيه؟ العقوبات. عصوا فكفروا فعوقبوا، يبقى العقوبة علة الكفر وعلة الكفر هي الإيه؟ المعصية. يبقى كأن هذا فيه تحذير من المعصية أنها تجر إلى الإيه؟ تجر إلى الكفر. ولذلك قال بعضهم الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. كما أن الإنسان الذي لا يغض بصره يرسل طرفه ويقلب عينه في هذه وفي هذه، في الشارع وفي الشاشة وفي الصحف والمجلات، ويحرص على اقتناء المجلات الخليعة والصور الخليعة وينظر فيها، مثل هذا لابد أن يقع في الفاحشة. كذلك من وقع في الكبيرة بعد الكبيرة بعد الكبيرة، وقوعه في الكبائر يجره إلى الوقوع في الإيه؟ في الكفر. فهذا فيه تحذير من الكبائر أنها في الغالب تفضي إلى الإيه؟ تفضي إلى الكفر والعياذ بالله. فالدين كما يقول العلماء واجبات وسنن وآداب، الدين واجبات وسنن وآداب، فمن التزم بالآداب لا يخل بالسنن ولا يخل بالواجبات، ومن أخل بالآداب أخل بالسنن، ومن أخل بالسنن أخل بالإيه؟ بالواجبات. هو ده سلسلة متصلة كده، سلسلة متصلة، واجبات وسنن وآداب. يساعدك على الواجبات أن تحافظ على ما دونها من الآداب والإيه؟ والسنن. تقصير في الآداب يؤدي إلى تقصير في السنن، تقصير في السنن يؤدي إلى تقصير في الواجبات، تقصير في الواجبات يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ففيه تحذير من جهتين، من جهة إن المعاصي تؤدي إلى الكفر، ومن جهة إن المعاصي تترتب عليها عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الإيه؟ الآخرة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة. ده كل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال سبحانه وتعالى ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب كلهم في درجة إيه؟ واحدة، وإنما في السوء، وإنما هم متفاوتون، كما قال في الأول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فلما ذكر صفات الفاسقين من أهل الكتاب أتبعه بذكر صفات المؤمنين منهم، صفات المؤمنين من أهل الكتاب، لأن كما قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، فلما كان أكثرهم فاسقين بدأ بذكر صفات الإيه؟ الفاسقين، وبعدين ذكر صفات المؤمنين القلة القليلة من أهل الكتاب. من أهل الكتاب أمة، أي جماعة، أمة يعني جماعة، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. من أهل الكتاب أمة قائمة. ما المراد بالقيام؟ هذا الوصف أمة قائمة، ما المراد بالقيام؟ قالوا هذا القيام له تأويلات، منها أن المراد بالقيام قيامهم الليل، قيامهم الايه؟ قيامهم بالليل، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل ايه؟ قم الليل إلا قليلا. وفي آخر آية في السورة قال له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين ايه؟ معك. فقالوا المراد بالقيام هنا قيام الايه؟ قيام الليل، قيام الليل. وقالوا المراد بالقيام الثبات على الدين ولزوم الدين، المراد بكونهم قائمين أمة قائمة، قالوا المراد بالقيام لزوم الدين والثبات عليه، لزوم الدين والثبات عليه، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيه؟ قائمة. قائما يعني إيه؟ ملازمة، ملازمة عليه دينار ومش راضي يسده، مش هتجيبه إلا لما تقعد له قدام الدار وتلازمه، تخليك كده إيه؟ لازق له كده كل شوية تقول له هات الدينار هات الدينار. فقائما يعني ملازمة، ملازمة. ها؟ فقالوا القيام التأويل الثاني قائمة، أي ملازمة للدين ثابتة عليه، كما قال في قوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه إيه؟ قائما، أي ملازمة. والتأويل الثالث قالوا المراد بالقيام الاستقامة التي هي ضد الإعوجاج، الاستقامة التي هي ضد الإيه؟ الإعوجاج. يقال أقمت العودة فأقام، أقمت العودة فإيه؟ فأقام. ها؟ لما تبقى زارع كده عود شجرة، لما تبقى زارع كده إيه؟ عود شجرة، وبعدين تلاقيه مميل كده، لو سبته مميل الشجرة هتطلع إيه؟ هيمتد كده في الاتجاه اللي هو مميل فيه، فتقوم تجيب حبل كده هو مميل ناحية دي، تقوم تجيب حبل وتشده ناحية الإيه؟ الناحية التانية اللي هو مميل عنها، فأنت إيه؟ تقيمه، تقيمه. فقالوا المراد بالقيام الاستقامة التي هي ضد الإيه؟ الإعوجاج. أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يبقى مدحهم أولا على قيام الليل، ومدحهم ثانيا على قراءة القرآن في قيام الإيه؟ الليل. قراءة القرآن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن قراءة القرآن يعظم أجرها ويعظم ثوابها ويعظم فضلها إذا كانت في قيام الليل. يعني في فرق في الأجر والثواب بين أن تقرأ القرآن خارج الصلاة وبين أن تقرأه في الإيه؟ في الصلاة. وفي فرق بين أن تقرأ القرآن في الصلاة بالليل وتقرأه بالإيه؟ بالنهار. فأكثر التلاوة أجرا وأعظمها فضلا قراءة القرآن في قيام الليل، قراءة القرآن في إيه؟ في قيام الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة قال له ربه عز وجل اقرأ وارق بكل آية درجة، اقرأ وارق بكل آية درجة، فيقرأ حتى ينتهي إلى آخر آية معه، فيقرأ حتى ينتهي إلى آخر آية معه، فيقول رب له ربه سبحانه وتعالى اقبض بيديك، امسك اقبض اقبض، هو مش شايف حاجة، مش شايف هيقبض ايه، فيستجيب ربنا بيقول له اقبض، فيقبض بيديه يقول سمعا وطاعة لك يا رب، اقبضته، فيقبض بإحدى يديه الخلد النعيم ويقبض بيد الأخرى الخلد، فيقبض بإحدى يديه النعيم ويقبض بيديه بيد الأخرى ايه الخلد. فلا تحرموا أنفسكم بارك الله فيكم من قيام الليل، لا تحرموا أنفسكم من قراءة القرآن في ركعتين بالليل، صلي ركعتين واقرأ فيها ما تيسر لك، ولو من صور جزء عامة، صور جزء عامة، الصورة صغيرة خالص وتزيد على 20 آية، ها صور قصيرة خالص وتزيد على 20 آية، فانت اقل القليل عشان تنال هذا القنطار. كل ليلة من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيه، فعشان تبات كل ليلة معك قنطار، معك قنطار، صل ركعتين ب10 آيات، صل ركعتين ب10 آيات، والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد، كل هذه الصور مع قصرها أكثر من 10 آيات. فلا تحرموا أنفسكم من ركعتين قبل النوم إن لم يكن في جوف الليل قبل الفجر، يبقى قبل ما تنام خليك في الأمان، أنت انت ليه تنام وتقول انا هقوم بالليل قبل الفجر اصلي، يا ناس بتقول انا هقوم بالليل اصلي وبتقومش، فانت خد بالاحوط، خد بالاحوط، خد بالعزيمه والقوه، قبل ما تنام صلي ركعتين اقرا فيهما ما تيسر واوتر ونام على ايه على وتر، ولو ربنا بعثك قبل الفجر صلي ما شاء الله لك في حدود 10 ركعات ولا توتر اذا كنت اوترت اول الليل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، صفة ثانية، يؤمنون بالله، يؤمنون بالله، والإيمان بالله إذا أطلق يبقى يشمل كل أركان الإيه الإيمان، يؤمنون بالله يعني وبكل إيه ما أمر الله بالإيمان به، لأن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به، فمن كفر بالملائكة مثلا لم يؤمن بالله، من كفر باليوم الآخر لم يؤمن بالله، من كفر برسول من رسل الله لم يؤمن بالله، يبقى يؤمنون بالله يعني الإيمان الذي أمر الله به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد نبهنا مرارا على أن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل، ولذلك كثيرا ما يجمع الله تعالى في الذكر بين الإيمان بالله والإيمان بالإيه باليوم الآخر، ده كثيرا ما يجمع الله في الذكر بين الإيمان بالله وبين الإيمان بالإيه باليوم الآخر، ده في دلالة على أهمية الإيمان بالإيه باليوم الآخر. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ها وقد تقدم الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرس السابق، ويسارعون في الخيرات، ويسارعون في الخيرات كما أمرهم فاطر الأرض والسماوات، يسارعون في الخيرات، ربنا قال إيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، يبقى خلي بالك لازم عندك كده ايه سرعة، سرعة في فعل الخير، سرعة في الطاعة، وانت خلي بالك ربنا لما امرنا بطاعته قال سارعوا، ولما امرنا بطلب الرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، لما امرنا بطلب الرزق قال ايه فامشوا، فامشوا امشي على مهلك ليه وانت طالع بتدور على رزقك، امشي على مهلك، امشي على مهلك ليه، اصل الرزق مش هيفوت، الرزق مش هيفوت، ها لو ان ابن ادم هرب من الرزق كما يهرب من الموت لادركه الرزق كما يدركه الايه كما يدركه الموت، فانت ايه ربنا كره لنا البطالة، لولا ان الله كره البطالة لرزقنا ونحن في المساجد وفي البيوت، لكن ربنا كره لنا البطالة وأراد أن نعمل ونكدح ونسعى، فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، لكن لما أمرك بالسعي إلى طاعته قال إيه سارعوا إلى مغفرة ربكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة والجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى وانت ماشي إلى الطاعة اجري على آخرك بأقصى سرعة، وانت ماشي نحو الطاعة امشي على آخرك بأقصى سرعة. ليه؟ مخافة أن يدركك الموت قبل أن تصل، مخافة أن يدركك الموت قبل إيه؟ قبل أن تصل. لكن وانت ماشي تطلب رزقك ماشي على مهلك، لأن رزقك هيظل مستنيك لغاية ما تاخده، لكن وانت ماشي للطاعة اجري بسرعة عشان تلحقها، لأن ممكن الموت يجيلك ما تلحقش الطاعة دي. فلازم نخلي بالنا من عملية إيه؟ المسارعة، مسارعة إلى الطاعة. مش عايزين نمشي للطاعة كده على مهلنا، لا، عايزين نمشي للطاعة نجروا جري عشان نلحقوا الطاعة عشان نحصلوه. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة بسرعة، الحق نفسك، الحق قبل ما يفوتك الوقت وقبل ما يفوتك القطار، فلا يمكن أن تتدارك ما فاتك. وليكن شعار أحدكم في سيره إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. ها، من اللي قال الكلمة دي؟ موسى عليه السلام لما خد 70 رجل من بني إسرائيل عشان يعتذروا لربنا سبحانه وتعالى عن عبادتهم العجل، سيدنا موسى كده خدتهم ومشي معاهم، مشي معاهم لما دنا من الميقات الذي وقته له ربه، سابهم وطلع ايه؟ وطلع يجري، سابهم وطلع يجري. فربنا قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت استعجلت وسبت الجماعة لوحدهم ليه؟ قال هم اولئي على اثر جيلهم يا رب، طب انت استعجلت ليه؟ وعجلت اليك ربي لترضى، عايز اكون اول واحد يوصل لك يا رب، عايز اكون اول واحد يوصل لك. هذا يجب ان يكون شعارك ايها المسلم، يا من تريد النجاة، يا من تحذر الآخرة وترجو رحمة ربك، لازم يكون شعارك في هذه الحياة وعجلت إليك ربي لترضى. وانت جاي الجامع ما تستناش ان حد يروح الجامع قبلك، انزل قبل الظهر قبل الوقت بربع ساعة بنص ساعة روح الجامع، وخش الجامع كده تلاقي الجامع فاضي، وبينك وبين نفسك كده يقول وعجلت إليك ربي لترضى. ليه تكون آخر واحد يخش الجامع؟ ليه تكون آخر واحد يفعل الخير؟ إذا حث على الصدقة كن أول واحد يدفع أنت، ما تستناش كده تشوف الناس هيدفعوا ولا لا وبعدين تدفع وراه، لا، إذا نودي من الصدقة قول أنت أول واحد. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى بالناس ثم وعظهم، فقرأ ما تيسر من القرآن، ثم قال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، حتى قال ولو بشق تمرة. الناس قاعدين كأنهم بيسمعوا خطبة جمعة، كأنهم بيسمعوا خطبة جمعة، خلاص منصتين وخلاص. لكن خلي بالك من الذكاء انك انت ايه تربط الكلام بالقرائن والاحوال، من الذكاء انك انت تربط الكلام بالقرائن والايه والاحوال. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بياكل جمار اللي هو قلب الايه قلب بتاع النخلة دي، خلي بالك مسكه في ايده كده، وبعدين قال ايه ان في الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا كذا ولا كذا، وانها مثل الايه المؤمن. ايش هي الشجرة دي؟ ابن عمر على طول قال ايه هو مسك البتاع دي، وبعدين يقول ان في شجرة، يبقى في علاقة بين ايه مسك الحجر ايه وبين الشجرة اللي هو عايز، يبقى هي النخلة. فربط القرائن والاحوال واستدل ايه على الجواب بالقرائن والاحوال. فالجماعة قاعدين بيسمعوا الخطبة يعني كانها خطبة جمعة، ففي واحد كده ربنا ألقى في قلبي الفهم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد ساكت ما كانش بيتكلم، وبعدين لما شاف الجماعة الفقراء دول وزعل عشانه متأثر بهم من شدة الفقر أمرنا بالصدق. يبقى إيه؟ مش المقصود الحث على الصدقة بعد كده، لا، المقصود بالحث بالصدقة إيه؟ الرسول عايزنا نتصدق دلوقتي. فجي ساحب نفسه من المجلس ومروح الدار، جاب سرة على النظام بتاع زمان، إيه؟ على النظام بتاع زمان يحط الفلوس في المنديل محلاوي ويسرها، أي فجاب سرة يقول الراوي كادت كفه تعجز عنها بل قد عددت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الناس انتبهوا، هو الرسول كان عايزنا نتصدق دلوقتي. فجي كل واحد طلع جاري على الدار وجاب ما عنده وحطه بين يدي ايه رسول الله، حتى كان بين يدي كومان، كوم من ذهب وكوم من ايه من ثياب او طعام، فتهلل وجهه كأنه مذهبة، فرح وانبسط وسر، خلاص هيكسو هؤلاء العرايا ويطعم هؤلاء الجائعين. ها أيوة. ثم قال مبشرا للمتصدق الأول اللي كان شعاره وعجلت إليك ربي لترضى، قال مبشره ومبشرا كل من يسارع في الخيرات من بعده، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فخلي بالك، اجري وانت ماشي في طريقة ربنا، اجري على آخرك، الموت بيجري وراك، الموت بيجري وراك، فقبل ما يلحقك الموت حاول تعمل حاجة، قبل ما يلحقك الموت ويحال بينك وبين العمل حاول تعمل حاجة. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويسارعون في الخيرات، وأولئك الموصوفون بهذه الصفات من الايه من الصالحين. انت عايز بقى اذا كانوا دول ما يكونوش من الصالحين، مين حيكون من الصالحين؟ وأولئك من الايه من الصالحين، وكنهم من الصالحين ده يكفيهم جزاء، يعني لو لم يكن لهم من جزاء الا ان الله يعدهم في عداد الصالحين ده جزاء كبير جدا. ده ربنا أثنى على الأنبياء بكونهم من الصالحين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الإيه من الصالحين. ده الأنبياء كانوا بيسألوا ربنا إن ربنا يجعلهم من الصالحين، فلما ربنا بيقول عن الموصوفين بهذه الصفات وأولئك من الصالحين ده ثناء ما بعده ثناء، وحسن أولئك رفيقا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، ربنا مش هيضيع أجرهم ولا يضيع ثوابهم. ربنا قال إنا لنضيع أجر من أحسن إيه عمله، أيوة، وما يفعل من خير فلن يكفروه بل سيجزيهم الله به أحسن الجزاء ويوفيهم أجرهم بغير حساب، والله عليم بالمتقين الذين يتقبل الله منهم. إنما يتقبل الله من الإيه من المتقين. فإذا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة لا تكفي إلا أن تكون من إيه من تقي، إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن وصف أو أحسن تفسير للتقوى هنا هو الإخلاص، أحسن تفسير للتقوى هنا الإخلاص، لأن التقوى في القرآن ترد بمعاني كثيرة من معانيها الإيه الإخلاص، كما في هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين أي المخلصين، وكما في قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن ينال ايه التقوى منه. التقوى هنا معنى الايه بمعنى الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلانية، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.